لغايه النهارده الميكانيزم مش واضحه قوي، ولكن في التيشو كالتشر اند اي هاف سين ذس، الخلايا لما بتتكاثر وتلمس بعض شيء غريب جدا فعلا. انت بتشاف بيبص لاقي كل خلايا تمد بوش كده للثانيه كانهم بيتوشوشوا بعض، دي توشوش تقول لها كفايه ودي توشوش تقول لها كفايه، دي اسمها انهيبيتوري سيجنال، سيجنال اشاره من الخلايا لما تلمس بعض كل واحده تقول للثانيه ايه ستوب. بعض الناس بتقول الانهيبيتوري سيجنال دي عن طريق سيرفيس انتر اكشنز، بعض الناس بتقول حاجه غريبه جدا والكلام ده انسوه بعد ما اقوله، تقول لما الخلايا بيقربوا من بعض ميكانيزم ما الخلايا اللي على اليمين تبقى نيجاتيف للتشارج واللي على الشمال تبقى بوزيتيف للتشارج فيلزقوا بعض قوي وده انهيبت عمليه التكاثر، الله اعلم. وبعض الناس لاحظت بقى ان هنا بيطلع الترانسفورمينج روك فاكتور مين بيتا في الحته دي واللي جاي هنا وزي الله اعلم واللي هو كفايه، الله اعلم. انهيبيتور سيجنال في مشوش بعض سيرفيس ريسبتورز تشارج نيجاتيف وبوزيتيف ولا البيتا ترانسفورمينج روك فاكتور، المهم ان هم بيوقفوا وقت ما ايه ما لبس. ادي السيل تو سيل واضح اهميتها. السيل تو ماتريكس دي رخرة جبارة جدا، ماتريكس يعني الكونكتيف تيشو اللي ورا الخلايا. معينة اديجن ديفرنشيشن وتتكاثر بقدر معين ولحد معين، ده مهم جدا عندنا في الماتريكس. هيقول لي الخواصم، هدي لك اكزامبل عمرك ما هتنساه لأهمية الماتريكس اللي هو في الريبير بتاع الليفر دامج. بصوا معايا في الاكزامبل ده لان ايضا الاكزامبل ده قاعد معاك السنة بحال. بصوا كده معايا عشان تعرفوا اهمية السيل تو ماتريكس انتر اكشن. لو انا رسمت لك هنا ليفر تيشو، الحمراء اللي بره دي هي عبارة عن ماتريكس كونكتيف تيشو، ادي لوبيول ادي التاني، وهنا مثلا في عندي بورتال تراك، وبعدين عندنا هنا الليفر سيلز كده عاملة كوردز كده. ونفس الحكاية هنا كده ادي الليفر سيلز، وفي الرسمة دي الماتريكس هو الاحمر اللي بره ده اللي بيسموه الفريم ورك، الهيكل او الماتريكس او الكونكتيف تيشو. وتعالى شوف بقى اهمية الماتريكس ده ايه. لو حصل لك دامج في الليفر ايا كان قدر الدامج، تحطيم في الكبد، وساب لك الماتريكس ده او الفريم ورك دي سليمة، ما تخافش على عينك. هديك اكزامبل، واحد جاله اكيوت هيباتايتس، اكيوت وليس كرونيك، اكيوت هيباتايتس، وبعض الليفر سيلز اللي هنا دول وبعض الشوايه اللي هنا دول وبعض الشوايه دول خلاص، ومن ناحيه هنا نفس الحكايه بس الماتريكس الفريم ورك سليمه. بص كده معايا، لما السيلز تتكاثر من هنا ودي من هنا ودي من هنا يلبسوا بعض، ودي تتكاثر من هنا وهنا، اول ما تلبس الماتريكس كونتاكت مين انهيبيشن، ومن هنا نفس الحكايه كده كده كونتاكت انهيبيشن. بص للرسمه، رجع الليفر ايه لورا، ده زي حالات الاكيوت هيباتايتس او لو شلنا حته صغيره من الليفر. تعالى بقى بص معايا، اذا بص تاكد من الرسمه دي ان الكبد بتاعك شالامه الفريم ورك سليمه نو بروبلم، عشان تعرف اهميه السيلتو ماتريكس. بص للرسمه الجايه جماعه بقى بتوع كرونيك هيباتايتس، المشكله الازليه اللي في مصر هنا، او واحد مدمن خمور كرونيك الكوليزم. الكرونيك هيباتايتس والكرونيك الكوليزم كلاهما يحطم الليفر سيلز اند ذا ماتريكس الفريم ورك. بص كده في الرسمه دي، ادي الليفر سيلز باظت والفريم ورك باظت اهي كده كده، بقى عندك ليفر سيلز كده متبقيه والفريم ورك رابتشر الماتريكس رابتشر. تعال بقى بص اللي هيحصل، هتحصل مأساة. الليفر سيلز هتتكاثر من هنا، هتلمس الفريم ورك لا، هيحصل كونتاكت انهيبيشن لا، هتقعد تتكاثر تنظيميا ولا عشوائيا؟ عشوائيا، ادي مصيبه بقى، تقعد تتكاثر في كل اتجاه بحثا عن الفريم ورك، مفيش، فتعمل لك كلاكيع من الليفر سيلز، ليفر كورد وسيلز عاملين لك كلاكيع بهذا الشكل موديولز، وما تبقى من الفريم ورك يتكاثر ايه بتوين هذه الكلاكيع فيعمل فايبروز. هنا الليفر بتاع هذا المريض هل عاد الى اصله؟ الاجابه لا، بقى عباره عن موديولز، الريجولر موديولز اوف ليفر تيشو بينهم تليف، هذا ما نسميه بالليفر سيروز. واحد يقول لي عندي هيتنيل ب 60 نيل، ليه؟ لان عمر الليفر لوبيول ملو قيمه من غير علاقات طبيعيه، لازم في مركز كل لوبيول في سنترال فين وساينوسويد واثار بورتا تراك وبايو تراك، طبعا علاقات اختل. بص هنا السنترال فين فين بره، ها في الرسمه دي بره خالص، البورتا تراك في اي حته، فعشان كده العينين دول كلهم ايه بيبوظوا. ادي اهميه الفريم ورك. اذا كانت الفريم ورك سليمه نو بروبلم كومبليت ريجينريشن، ويرجع الليفر لاصله. فريم ورك باظت، حصل لك مين؟ ليفر سيروزز. وقبل ما اختم الحته دي عايز انبه لحته تفضل معاك السنه كلها. في واحد يجي حاجه يسالك في امتحان الشكل سؤال غلس قوي، يقول لك البلهارزيزس في الليفر، بيعمل سرور ما بيعملش الإجابة ما بيعملش. يوم يقول لك واي، بص معايا في الرسمة دي، احنا قلنا ان الليبر عبارة عن لوبيولز كده وكورتال تراكت، واللوبيولز هنا في الليبر سيز كده. لما هتاخده معايا بعد 10 شابترز البلهارسيس هتعرف ان البلهارسيا مرض لا يصيب الا الكورتال تراكت، يبقى لا اثر لا على الليبر لوبيول ولا على الفريم ورك. فان ادى الى تليف يبقى تليف في الكورتال تراكت بس الليبر لوبيولز ايه سليم. يبقى انت لو دلوقتي حد منكم مركز معايا يقدر يعرف ان اصابات الكبد فيها ثلاث احتمالات ريبير. اصابه في الليبر لوبيول من غير ما اثر على الفريم ورك الريبير يعمل ايه؟ كومبليت ريجينريشن. اصابه في الليبر لوبيولز بوظت الفريم ورك الريبير يعمل ايه؟ سيروزس. اصابه بعيده عن اللوبيولز في البورتال تراكس يبقى بيحصل فايبروزس فقط. خلاص اخر مجموعه فاكتورز دي سهله قوي. فاكتورز بقى تخلي الريبير بتاعك وحش قوي، ديفكتيف ريبير. انا هسال وانت تجاوب. اول فاكتور السن، عيل عنده سنتين وراجل عنده 90 سنه كلاهما اصيب في نفس المكان، الريبير يكون اسرع احسن في مين؟ في العيل، لان في الشيخوخه الخلايا بتكسل، حاجه اسمها سيل سينسس شيخوخه الخلايا دي. واحد اتنين عيال، واحد من الصومال عنده مال نيوتريشن وواحد امريكاني عنده اوفر نيوتريشن، لما يصابوا الاثنين قطعا الصومالي ده عنده ديفكتيف ريبير لان المال نيوتريشن يخلي الخلايا كسوله جدا. اثنين رجاله، واحد عنده تصلب في الشرايين والثاني لا، اللي عنده تصلب في الشرايين الدم الواحد اللي انسكته اقل اسكيميا، الاثنين اتعوروا الريبير اسرع في مين؟ في الراجل ما عندوش اسكيميا، اللي عنده اثيروسكلوزي الريبير اقل. واحد واثنين، اثنين اتعوروا، واحد الجرح بتاعه فضل كلين والثاني حصل له انفكشن تلوث صديد، مين الريبير اسرع؟ قطعا النظيف. واحد عنده دايابيتس ميليتس والتاني لا، مين اسرع؟ اللي ما هوش عنده دايابيتس ميليتس. واحد بياخد كورتيزون، دواء الكورتيزون او الجلوكوكورتيكويد دواء ضد الريبير، يبقى اللي بياخد كورتيزون الريبير عنده ايه؟ ابطا بكتير. ذيس ار فاكتورز ليدنج تو ديفكتيف ريبير، هما مين؟ اولد ايج، اسكيميا، انفكشن، دايابيتس، مال نيوتريشن اند الى اخره. ناخد ريست دقيقتين 5 مينتس اند وي باك. خدنا في الريبير العناوين الاتيه، ديفينيشن وبعدين انواع الريبير اللي هي ريجينريشن وفايبروزس واحيانا جلايوزس، وبعدين العوامل اللي بتاثر اللي بتديتيرمين التايب اوف ريبير قلنا حسب السيلز كانت ديفايل او ستيبل او بيرمننت، والفاكتورز اللي بتكنترول الريبير هي الجروث فاكتورز والسيل تو سيل انتر اكشن والسيل تو ماتريكس انتر اكشن، واخيرا الفاكتورز اللي بتخلي الريبير شكله وحش زي الاولد ايج والانفكشن الى اخره. كده يبقى المقدمه انتهت. يفضل عندي ان انا الريبير ده تو ميجر تايبس، ريجينريشن وكونكتيف تيشو. فهنبدا النهارده باكزامبلز الريبير باي ريجينريشن. اول اكزامبل، لو واحد منكم خربش الابيديرمس بتاعته، عور الابيديرمس، بعد ما خربشت كده تعالى بعد 10 ايام تلاقي الدنيا بقت زي الفل ورجعت زي اصلها، لان الابيديرمس مين؟ اللي باي سيلز. فلما تعور يبقى الريبير باي ريجينريشن، وهناخد الكلام ده في تفاصيله ليتر اون في حاجه اسمها هيلينج اوف وونز. يبقى الابيديرمس نمره 2 الليبر اللي احنا لسه حالا شارحينها. علشان تلاقي ريجينريشن كامل في الكبد ليبر ريجينريشن، الشرط هو ايه؟ الفريم ورك تبقى انتهت. انجري في الليبر ويزاوت افكشن في الكونكتيف تيشو فريم ورك، زي في حالات مين؟ الاكيوت هيباتيتس، فيما عدا ذلك مثلا لو كان كرونيك هيباتيتس كسر فريم ورك هيعمل مين؟ سيروس. نمره 3 بقى الاكزامبل اللي جاي ده سؤال تحريري مهم، مهم قوي، اللي هو ريبير اوف بون فراكشر، ريبير بتاع كسر العظم. والريبير بتاع البون فراكشر احيانا يبقى سو بيرفكت، بيرفكت لدرجه انك لما تيجي الواحد اتكسر لو ريبير بتاعه بيرفكت تعمل اشعه بعد ما تصلح الكسر ما تعرفش فين مكان الكسر. معناها ايه؟ بيرفكت ريجينريشن. يبقى لازم ناخد الميكانيزم حاجه، يعني البون واحد من الاكزامبلز العظيمه بتاعه ازاي التيشو لما يتكسر يرجع لاصله بشرط الظروف تكون كويسه. تعالى كده نتبع عظمه لونج بون اتكسر. اللونج بون عباره عن ابيفيسز، راس كده وشاف اللي بنسميه احنا الدايابيسز كده، وادي بقيه العظمه لانها مكسوره كده، ومفروض ان العظمه بتبقى من جوه لاين من بره اسف كفر الغشاء اسمه بيريوستيوم كده، ومن جوه لاين الغشاء مشابه جدا بس عشان داخلي بنسميه اندوستيوم، والقناه اللي جوه خالص اسمها الجدار الكنادي فيها بون مارو. والعظمه دي اتكسرت بفعل تروما، حادثه عربيه، ماتش كوره، مش عارف ايه. تعالى نتتبع بالظبط من ساعه ما اتكسر لغايه ما صلحت جراي. اول حاجه بين التو فراكشرز انز هنا ده مش نظيف, ده عظمه مكسوره في نزيف, يبقى هنا في دم, هيماتوما, تجمع دموي كده. الحاجه الثانيه, لو انت تفتكر من اول حصه هنتكلم عن الايريتنتس اللي بتعمل انفلاميشن, في انفكشس ايريتنت ونمره اثنين حاجه اسمها فيزيكال ايريتنت زي مين, تروما. اذا هنا في ايضا انفلاميشن يعني في تروما, يبقى عندك نيتروفيلز وماكروفيجز. اذا بين التو فراكشر اند ذا بون المنطقه نظيفه ولا قذره؟ قذره جدا, دم وانفلاميشن. ولما تحب تصلح ما ينفعش تصلح ابدا في وجود انقاض, عماره تهدد لازم تشيل الانقاض وبعدين تصلح. نفس الحكايه, عطله اتكسرت لازم الانقاض دي تتشال وبعدين نصلح. نشيل الانقاض بعمليه اسمها فاجو سايتوس, مين اللي هياكل وينظف؟ خليه من الالتهاب اسمها ماكروفيج, وخليه اصلا في العظم اسمها ايه, اوستيوكلاست, يبداوا ينظفوا لي الحته دي. اول ما نبتدي ننظف واثناء التنظيف تبتدي عمليه الريبير اللي بتبدا بخطوه مهمه جدا اسمها خطوه البروكيلس. يعني ايه بروكيلس؟ يبقى انا هبتدي هنا انظف الفجوه دي. اثناء ما انا بنظفها بعمل حاجه اسمها بروكيلس. ايه هي؟ على فكره واسعه قوي في الكسر عشان اشرح, بس الفجوه دي كده هحاول حمله العظمه تطلع. ها, فانا هنا الحته دي كده حاجه ارتفيشال, هي المفروض ادي كده ما اديش اعمل يعني. ايه اللي هيحصل هنا؟ انا كان عندي هنا بلاوي زي ده, عباره عن ايه؟ انا عندي ميزينكايمال سيلز موجوده في البيري اوستيوم وفي الاندوستيوم وفي السوفتس اللي بره ده. تبتدي هذه الميزينكايمال سيلز وهذه الميزينكايمال سيلز تقدر تدي لك, هي عندي فراشات ميزينكايمال سيلز ممكن تبقى فايبروبلاست او اوستيوبلاست او كنت تقدر تدي لك اي حاجه. فبتخش هنا في الفايبر بين البيري اوستيوم والاندوستيوم من بره, تخش هنا في الميزينكايمال سيلز غالبا على هيئه فايبروبلاست, وايضا شويه بيعملوا لك كابيلاريز. ابص الاقي عندي مجرد نسيج يا دوبك شويه فايبروبلاست اند كابيلاريز, اللي هو النسيج اللي ايه بيقول بسم الله اخلاق في سكه عمل بون. ازاي؟ هنشوف هذا النسيج اسمه بروكيلس, ده في الاسبوع الاولاني. وبعدين لما بنخش في الاسبوع الثاني وعلى مدى اسبوعين ثلاثه بيبتدي البروكيلس يتحول لحاجه اسمها فايبرو كارتيلاجينس كيلس. كلمه كيلس يعني نسيج بيلحم بحقه حقيقي. الاولاني ده جاي فوق حاجه طريه, لكن الجاي ده ناشف شويه. ازاي بقى؟ انا هاخد الفجوه دي كده الحته دي واكبرها لكم. هنا كان البروكيلس عباره عن شويه ميزينكايمال سيلز اهم وشويه كابيلس. ده البروكيلس. في الفايبر كارتيلاجينس كيلس الميزينكايمال سيلز دي بعضهم بتيجي تحور انتو كارتريدج, يحط لك حتت كارتريدج في وسط التيشو, وبعضهم يبتدي يتحور انتو اوستيوبلاست ويعمل لك حتت بون في وسط التيشو. البون ده بيبقى فيري ايرجولار اند فيري اماتيور, مجرد ماتريكس تعبون بيسموه اوستيل تيشو مع شويه كالسيوم جاي من الدم, فده بيسموه ووفن بون. ووفن بون يعني لسه بون طري او لسه بون اماتيور. يبقى في المرحله دي بقى عندك شويه الميزينكايمال سيلز اون فايبرس تيشو, وشويه عملوا لك كارتليج, وشويه عملوا لك بون. المرحله دي بيسموها مرحله الفايبرو كارتيلاجينس كيلس, قطعا اقوى من البروكيلس, ولكن ده لازال مش البون اللي انا عايزه. في المرحله الثالثه والاخيره بيتحول الفايبرو كارتيلاجينس كيلس ده الى ترو بون, او يسموها هارد كيلس او اوسياس تيشو. ازاي؟ يمكن انا هسال سؤال وانتوا تجاوبوا. زمان في الهيستولوجي قالوا لكم انه لما الانسان وهو طفل بينمو من الجروث بليت الكارتريج بروليفيريت, وبعدين يحصل له حاجه اسمها اوسيفيكيشن. فاينما نما كارتريج ممكن جدا يحصل له اوسيفيكيشن حول البون, وده اللي بيحصل هنا. كل الكارتريج الموجود ده بيبتدي زي النورمال هيستولوجي, مش هخش في التفاصيل بتاعتها, يبتدي يحصل اوسيفيكيشن ويتحول الى بون. ابص الاقي اتا تايم كل التيشو بتاعك بقى بون اند فيري هارد, ولكنه بون معيوب. معيوب ليه؟ بص معايا في الرسم, يبقى عشان ما يتوهش مننا المنظر مره ثانيه. كسرت عظم بين الفراكشر اند نظيف ولا وسخ؟ وسخ. هيماتوما وانفلاميشن. نبتدي عمليه الاصلاح لفاجوسايتوز, تيجي الماكروفيج والسيفاز تاكل, وبالمناسبه تطلع شويه جروث فاكتورز عشان نبتدي عمليه الريبير. اول خطوه اسمها بروكيلس, لا اكثر ولا اقل بشويه ميزينكايمال سيلز وكابيلاريز, يا دوبك بس ايه بنلزقهم كده على خفيف. الاسبوع الثاني البروكيلس يتحول لحاجه اسمها فايبر كارتيلاجينس كيلس. ازاي؟ بعض الميزينكايمال سيلز تتحول لكارتج, والبعض يتحول الى اماتيور ايرلي ووفن بون. في الخطوه الاخيره بيبتدي كل الكارتج يبقى بون, يبقى الكيلس ده ما بقاش فايبر كارتيلاج, بقى هارد كيلس او ترو بون اوسياس تيشو. مع التحفظ الشديد بص على الرسمه هنا, هذا الترو بون او الهارد كيلس ازيد بكتير من اللي انا عايزه. انا عندي الجزء اللي انا همسحه حالا دلوقتي ده ماليش محتاجه, ده اللي هو مين؟ انترنال داخل المناره الكنال, صح؟ والجزء اللي همسحه ده ايضا انا مش عايزه, ده اسمه اكسترنال كيلس خارج البون خالص كده. طب انا مسحته ازاي؟ بفاجوسايتوز. ومين اللي بيعمل فاجوسايتوز في العظمه؟ الاوستيوكلاست. يبقى اذا مع تكوين الهارد كيلس حصلت عمليه ريموفال اوف ذا ان نيسيسري كيلس بفعل مين؟ اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. طيب العظم الاساسي بتاعنا ده كلكم عارفين انه بيبقى لاميلر اللي احنا بنسميها فيرجن سيستم. العظم الجديد اللي هنا اللي لحم لك العظم دلوقتي از الرجل. فيبتدي الاوستيوكلاست تيجي على العظم ده تعمل فيه حاجه اسمها ريموديلنج، اعاده رسم. الاوستيوكلاست دي لها بق زي المنشار تقعد تحفر لك العظم ده تخليه لاميلر. وهي بتحفر حاجه غريبه جدا، احيانا وهي بتحفر كده تجور على حته تاكلها اكتر من اللازم، يقوم الاوستيوكلاست تيجي ترمم لك الحته دي وتبتدي تحفرها من الاول. عمليه غريبه جدا عباره عن كومبايند اوستيوكلاستيك اند اوستيوكلاستيك اكتيفيتي. بالظبط زي ايه؟ ما يجي محرج يمحر حته راحت حته زياده من المكسور، يروح الصاب بتاعه يجيب له شويه يحطهم عشان ايه؟ يليز الحته تاني. عمليه انا بشيل والتاني بايه؟ بيظبط. ويقول لك بقى ان العمليه بتاعت الريموديلنج دي اللي هتخلي بوندا لاميلر زي الاصل بتتم احسن جدا في العيان المتحرك مش العيان اللي نايم في السرير. يعني لو انت مجبس واحد اقول له امسك العكاز بتاعك وامشي، الحركه دي الميكانيكال ستريس ده يخلي لك البروسس ريموديلنج خلاص. عشان كده النهارده مش واحد بيتجبس وقت بتوصل في السرير زي زمان، لا يتجبس امسك العكاز او العصايه وتحرك. لو بصيت كده معايا بعد ما حصل لي ده ريموديلنج وبقى لاميلر زي العظمه الاصليه كده، ده معناها ايه؟ معناها ان انت ما عادش ناقصك غير شويه بومارو هنا وشويه بريوسيوم واندوسيوم يبقى العظمه رجعت زي ما كانت. نعيدها تاني بسرعه. يبقى بعد ما اتكسرت العظمه هيماتوما دم وانفلاميشن بدانا الاصلاح بالتنظيف فاجو سايتوزيس. وبعدين اول خطوه كانت بروكيلا شويه فايبروبلاست وكابيلاريز، قويناهم شويه بان الميزينكايمال سيلز دول ادوا لي كارتج وبون، قويناها اكتر من الكارتج ده كله اتحول لبون، ولكن هذا البون كان زياده شلنا الزيادات خلاص. وبعدين اللي فاضل كان نون لاميلر خليناه لاميلر، والكافيتي ده او الكنال دي ما كانش فيها بومارو عملنا بروليفريشن، يبقى رجعت العظمه احيانا بيرفكت زي ما كان. تعالى كده ناخد بطاطا. طبعا كلمه كلاس معناها النسيج اللي بيلحق العظمتين المكسورتين جزئين يعني. الحته اللي جايه دي اللي كتبها في الامتحان بشكل غريب قوي. البروكلاس ده بياخده اسبوع، الفايبر كارتلاجنس كيس والهارد كلاس على بعضهم بياخده من اسبوعين لثلاثه، يبقى لحم الكسر بياخد على بعضه قد ايه؟ ما بين ثلاث اسابيع لاربع اسابيع. عشان كده لما واحد بيتكسر عمر ما بنجبسه اقل من شهر خلاص. وانا لما بجبس واحد بجبسه ليه؟ هو الجبس هو اللي بيلحم. انا كل ما في الارض انا بس عايز اجيب العظمتين قصاد بعض واثبته، انما اللي بيلحم الجسم. وزي ما شفتوا انه الريبير ممكن يبقى سو بيرفكت لدرجه ان الفراكشر سايت في الاكس راي ممكن يبقى انفيزبل، تقعد تقول كان مكسور فين ما تعرفش. تعالى بقى نقول ايه؟ والحته الجايه دي بقى هي فتحه حل السؤال ده. كل شيء جميل يقابله اشياء وحشه، زي ما كنا نقول انفلاميشن حلوه قوي بس له ادفرس افكتس. الريبير ده ممكن يبقى رائع بس احيانا يبقى زباله. فتعالى نتكلم على الكوزز اوف ريبير وحش او ما حصلش في العظم. ركزوا معايا في الحته اللي جايه عشان زي ما بقول ده اللي هيدي لك منظر شيك في الامتحان بتاعك. تعالوا كده نشوف لما البني ادم بيتكسر بنعمل له ايه. يتكسر البني ادم تعرفين ان العظم ده لازم فيه مين؟ ليجامنتس وماسلز والماسلز دي بتكونتراكت. فكتير جدا الماسل تروح واخده جزء من ده ديسبليس تتحركه في حته ثانيه او تخليه انجيوليتد كده. يعني مثلا ده جزء كده وده جزء ثاني كده. فبيحصل ايه؟ بيحصل انه الدور على مين؟ الدكتور بيجي يعمل اشعة على المريض بتاعه، بيعرف فين الحتة دي وفين الحتة دي وهل هم على لاين واحد ولا بعاد عن بعض. وبعدين بنبنج العيان والدكتور والمساعد بتاعه يبتدوا يعدلوا العضتين قصاد بعض لغاية ما يكون بالظبط كده رجل العيان عشان يبقوا ايه؟ قصاد بعض. العملية دي اسمها immobilization، تثبيت. لو الايموبيلايزيشن الدكتور غلط فيه هتبقى مشكله. لو العظمتين ما كانوش على خط واحد زي الفراسه دي كده يسموه مال الاينمنت، يعني ما هماش ان لاين واحد. الحاجه اللي تضمن لك بيرفكت كلاس ان هم يكونوا ان لاين، sometimes if they are not in line السيلز تستسهل وبدل ما تعمل لك العقد دي كلها تعمل لك مجرد شويه فايبروستيشن تلزق لك العظمتين دي شويه فايبروس، بقت مأساة. ده ما بقاش ريجينريشن. وعندي حاجه لذيذه قوي يسموها سودو ارثروزز او فولس جوينت. انت جوينت بتاعك عنده جوينت بتاعه طبيعي هنا وجوينت تاني هنا، ده فولت جوينت ان العظمه لحمه فايبرس تيشو. غير الايموبيلايزيشن السيء ده، لو واحد جالك في حادثه عربيه بشعه لقيت لك عضلاته مهربده والماسلز مهربده، ده ما تجبسوش نيفر. ده بقى غلط تقعد غلط عمر، ده لازم تعمله عمليه مفتوحه. لان ممكن جدا حته من العضلات المتهربده دي حته من السوفت تيشو ده ماسل او فاشيه او ليجامنت تيجي تقعد في التو فراكشر اندز كده ده اسمه soft tissue interposition. لو قعدت كبسته كده بين التفرخه هنا تفتح وتشيلت ده بقى وقرب دول من بعض ما تكبسهوش، تجيب حاجه اسمها 30 بليت كده وتمطمر مطمرين هنا وهنا اه دول قريبين من بعض، ولما يبقى يلحم بعد 6 اشهر بتاع افك البليت. طيب ده اسمه ايه soft tissue interposition. تالت مشكله لو الحادثه دي بوظت لك الارض، عملت لك arterial injury الشريان باظ، يبقى العضله دي بقى فيها اسكيميا عمرها ما هتلحق، عايز الاول تصلح الشريان ده نمره 4. لو سبب الفراكشر ده باثولوجيكال فراكشر، يعني باثولوجيكال يعني مش تروماتيك، يعني مش حادثه عربيه ولا ماتش كوره، ده فور اكزامبل واحد عنده سرطان تيومر، قعدت التيومر تسرح لما كانت العظمه اتكسرت، ده احد اسباب ان العظمه عمرها ما تلحم، لانه لو فكرت ان العظمه دي هتلحم السبب اللي كسرها اولاني يكسرها تاني خلاص. يبقى لغايه دلوقتي كان سبب بحل العظمه نمبر 1 لو الايموبيلايزيشن فولتي مظبوط، لو في سوفت تيشو انتربوزيشن خلاص، لو في arterial injury او لو pathological fracture، او نمرة 5 لو حصل infection. حتى لو اتكسرت وحصل لك infection حدي هتملي مين؟ صديد. لا يمكن يحصل repair في منطقة قذرة. خلاص؟ دي كلها local factors. تعال بقى نشوف general factors في العيان كله. لو عنده old age عنده 90 سنة، يا ما ناس تتكسر في سن 80-90 ويفضل بقيت عمره مكسور ما بيتحب ونمشي بقى على مشاية او في كرسي بعجل ولا ها؟ لانه في old age repair بيوحش قوي. او لو كان diabetic او عنده malnutrition او بياخد الكورتيزون اللي انا قلت لكم عليه، كل دي اسباب تعمل بور ريبير. اخر حاجه في الريجينريشن واخر حاجه خالص النهارده والاخر دي ما حدش ينام، دي حته مهمه قوي، النيرفس تيشو. الريبير اوف ذا نيرفس سيستم دي حته مهمه جدا. النايم صح صح. انا عايز قبل ما اشرح الحته بتاعه الريبير اوف ذا نيرفس سيستم نرسم مع بعض حته من النيرفس سيستم. تعالى كده ناخد فور اكزامبل حته من السباينال كورد، ادي مثلا كده حته من السباينال كورد كده، وادي مثلا نيرف سيل اهي، وادي الاكسس سيلندر. الاكسس سيلندر في الحته دي اسمها جري ماتر عريان، ولكن في الواي ماتر بيبقى حواليه مايلين يكمل لبره، ده اللي اسمه مايلين شيث. المايلين في الواي ماتر عريان ولكن بره بيبقى كفرد بحاجه اسمها شوان سيلز او نيوري لما سيلز كده. دي وحده مصغره من جهازنا العصبي. ما هو هنا اسمه ايه؟ سي ان اس سنترال نيرفس سيستم، ومن اول هنا لبره ده البريفرال نيرف، اللي لو كان ده برين يبقى ده اسمه كرانيال نيرف، واذا كان ده سباينال كورد يبقى ده اسمه ايه؟ سباينال نيرف. دي وحده جهازنا العصبي، ولا بد انك انت تبقى دقيق جدا في المعلومه اللي حولها. اذا اصبت الجهاز العصب سنترالي فالموضوع انتهى، لان الخلايا دي هيجرى ايه؟ هتموت، واذا ماتت كل ما بعدها مات، ويبقى الريبير هنا باي جلايوز. قلنا الخلايا دي بيرمننت، اذا ماتت مش هتتعوض، مفيش هنا ريجينريشن، ها؟ يبقى على طول يحصلها ريبير بكونكتيف تيشو اللي احنا سميناه هنا جلايوس. لكن ده مش موضوعي، انا عايزك بقى تتخيل موضوعي انا ايه. انا بتكلم عن موضوع ريجينريشن. ماذا لو لم تكن هناك اطلاقا اي اصابه في النيرف سيل؟ ركز معايا وافهم الحته دي كويس قوي. ولكن كان هناك اصابه في العصب، العصب اتقطع. And is this common? Very common. هديلك example. احنا لما بنيجي نعمل لواحد عمليه بنفتح ايه؟ بطنه ولا كراعه ولا خد المشط؟ هو في حته بتسرح في العصب؟ مفيش. فالانجري اوف ذا نيرف از فيري كومن، بس يتراوح بقى من عصب صغير وعصب كبير، هو ده الفرق. لما كلنا حصل لنا اصابات في الاعصاب الصغيره، وكتير واحد بعد ما اتعور حتى لو انت بمطوه ولا بسكينه بتاع يقول لك الحته دي منمله، وبعد 6 اشهر يقول لك الحته دي رجع الاحساس فيها نورمال، كانت منمله لان العصب اتقطع ورجع نورمال لان العصب اتصلح. فده موضوعي، ماذا يحدث اذا العصب اذا زي ما بقول فرق تماما بين خليه عصبيه نيرف سيل وبين نيرف. نيرف سيل ده سنترال مفيش اصلاح، يعني الاصلاح مش هيبقى ريجينريشن، هيبقى باي جلايوس. انما ماذا لو اتقطع العصب؟ دي قضيه ثانيه خالص، وفي الامتحان اقرا سؤالك كويس قوي. ان قال لك نيرفس دامج يبقى تقول له السنترال والبريفرال، ان قال لك سنترال بس يبقى بتاع مين؟ الجلايوزس، ان قال لك بريفرال بس يبقى اللي انا هشرحه دلوقتي. تعالى بقى نشوف ايه اللي جرى. نتتبع مع بعض بالظبط ساعه ما قطعنا العصب ايه اللي حصل، ركزوا معايا. هل النيرفس اللي فوق دي هتموت؟ الاجابه لا، انما هتزعل، هتتعب. فبص ليه اتنفخت تعب ريفرسبل، يعني ده كل ده هيترد. الاقيها بقت سولد والنيوكليوس بقت اكسنتريك والنيسل جرانيولز زادت. هذه الخلية حزينة على دراعها اللي قطع ولكنها غير ميتة لان انا ما قربتش منها، انا قاطع دراعها بس. ده اسمه كروماتوليسيس، وده في خلال اسبوعين بيفوق. بعد اسبوعين ترجع تاني نورمال. قالوا لي طب انت هتحتاج ايه عشان بيحصل؟ قلت طيب العصب المقطوع ده بيحصل فيه ايه؟ جماعه بتوع الفسيولوجي قالوا لنا انه اول ما العصب يتقطع الديستال سيجمنت دي كل الاكسون والمايلين اللي جوه ده يتفرق. على سموحة النيورونيمسيس لحسن حظ الانسان ار فيري ريزيستنت، تفضل عايشه مفيش مشكله فيها خالص. طيب فين الاكسون اللي هنا والمايلين يتفرقوا يديسنتجريت؟ وفي البروكسيمال سيجمنت نفس الشيء يحصل لغايه الفيرست نود رام فيه الحته دي كده برضه ده كده يتفرق. وفرافيت الاكسون والمايلين اسمهم واليريان ديجنريشن حسب ما بتوع الفسيولوجي قالوا لنا. هذا هو الموقف بعد قطع العصب، اتكسر الاكسون والمايلين في الديستال سيجمنت وفي البروكسيمال سيجمنت لغايه الفيرست نود رام فيه. نعمل ايه بقى؟ عايزين نصلح الكلام ده. زي ما قلت اكتر من مره ما ينفعش اصلح على انقاض، اول خطوه اي اصلاح اسابه سايتوسيس. الماكروفاجز اللي هنا عشان فيه التهاب، بالاضافه لان النيوريلما سيلز دول الشوان سيلز دول بيقدروا يعملوا فاجوسايتوسيس، دي بتدي ينظفوا لي هذا العصب اهو تاكل كده. فضلت مين عندي؟ النيوريلما سيلز الشوان سيلز دول اهم ريزيستنت ما جرهمش حاجه. لو انا قلت لك في الرسمه دي عايزين ثلاث حاجات يتموا عشان العصب يصلح. الاولى ان الاكسس النيرف سيلز سيكريت اكسون عشان الاكسون ينزل يبقى لك، والثانيه ان النيورونال سيلز دول يكملوا عشان يكملوا تيوب، والثالثه ان تكون مايل حوالين الاكسون. هنا بقى الترتيب بتاع ربنا. لو النيرف سيلز دي بدات تعمل اكسون ممكن يخرج بره، عشان كده تفتكر الترتيب المنطقي لازم يكون مين؟ النيورونال سيلز او الشوان سيلز. ده حاجه بتاعت ربنا فعلا، دي من فوق ودي من تحت يتكاثروا اول ما يقابلوا بعض كونتاكت مين؟ انهيبيشن. تعال نشوف الخطوه الثانيه، فاضل الاكسون وفاضل المايلين. لو عملت المايلين الاول الاكسون ما عرفش اخترق، يبقى لازم مين الاول؟ الاكسون. يبتدي النيرف سيلز تسكريت الاكسون كل يوم ملي ملي ملي ملي، يفضل يطول يطول لغايه لما يوصل للاند اورجان، ومع كل حته تتكون الشوان سيلز تعمل لها المايلين بتاعها كده. يبقى في النهايه رجع العصب زي ما كان بالظبط. وبالمناسبه حته جاست فور انترست، لو انا عارف العصب مقطوع بعده قد ايه من سي ان اس، او بمعنى صح الديستال سيجمنت طولها قد ايه، انا اقدر احسب لك بالظبط الوقت اللي هياخده، لان انا عارف ان كل يوم ملي. فحال ايه يقول لك العصب ده هياخد 3 اشهر، حال 6 اشهر وهكذا. لان مثلا لو كانت حته 10 سم يعني 100 ملي، يبقى 100 يوم يعني 3 اشهر و10 ايام وهكذا. يبقى مره ثانيه بعد ما قطعنا النيرف سيل فوق سالت، ده اسمه كروماتوليس، العصب تحلل، ده اسمه واليريان ديجنريشن. بدانا الاصلاح بالفاجوسايتوز، يليه النيوري لما سيلز، يلي الاكسون، واخيرا المايلين. كل شيء حلو يقابله شيء وحش. تعال نشوف الشيء الوحش. عايز اسالها افرض ان التو كات اندز اوف ذا نيرف وير نوت اوبوزيت ايتش اذر، زي بالظبط في العظمه لو العظمتين مش قصاد بعض هتبقى مشكله، هنشوف حل. طبعا حلها جراح. لو انت الجراح شاف ان العصب بعيد عن الثاني نجيبهم قصاد بعض ونعمل حاجه اسمها نيرف سوتش معينه. انا ما عنديش عصب في التاريخ عباره عن اكسون واحد، انا بس الاكزامبل لمئات والاف الاكسونز اللي بيكون سبراوتنج، فاللي حصل في ده حصل في بقيه الاكسونز المقطوعه خلاص. ولذلك كل ما يكون العصب احيانا ما يقابلوش بعض بالظبط في مشاكل، وكل ما العصب يكون بيور يعني بيور يا سنسوري يا موتور يكون احسن من لو كان ميكس. ده ميكس ده عامل لخبطه الدنيا، مش هخش في تفاصيلها. تعالى بقى نشوف مشكله لو كانوا التو كات اندز مش اوبوزيت ايتش اذر، او الثانيه دي مهمه قوي، او لو الديستال سيجمنت دي السيفيرد وسيفيرد مش معناها شديد، ده معناها ضحيه بيها. وهيقول لي هضحي دي ازاي؟ فور اكزامبل في الناس اللي بنعمل لهم امبيوتيشن، مش الامبيوتيشن مش اللي فيها اعصاب بيرونيال نيرف وفيمورال نيرف واجزاء من السياتيك نيرف، جيت انا على نص رجلك ده اللي فيه نص العصب ده عملت لها سيفيرنج، سيفيرنج يعني ضحيت بيها. يبقى العصب اللي فوق ده بتبتدي عمليه الريبير، والشوان سيلز دول النيورونال سيلز مين؟ يلزقوا في زمايلهم. اللي اول ما يلزقوا فيهم يحصل مين؟ كونتاكت انهيبيشن. سؤال، هل يحصل هنا كونتاكت انهيبيشن؟ الاجابه لا، يقعدوا يتكاثروا عمال على بعض ويبتدي الاكسون ينزل، ما دخلش التوب يخرج من هنا ويلف زي سلك الكهرباء. والنهايه بص الاقي عندي كلكوعه عصبيه عند مستوى البتر. المستوى البتر بالانجليزي يعني ستام. يبقى عند الستام هيحصل لك نيروما، ونيروما يعني ايه؟ كلكوعه عصبيه. مصيرها ايه؟ مؤلمه جدا. ولذلك كتير قوي العيان بعد ما نبتر له رجله يجي لنا بعد 6 اشهر يصرخ، يقول لك الحته دي مش عارفه انام من الوجع، نضطر نفتح بقى ونشيلها ونكوي وشغلانه فظيعه. مرة تانية، what happens if the two opposite ends are not opposite each other or if the other end is severe؟ وسيفير دي بمعنى ضحية بها وليس بمعنى شديدة. ها؟ شلة دارة بنفس الزبادة. ايه اللي يجرى؟ لما الشوان سيلز تتكاثر مش هتقابل زمايلها, مفيش كونتاكت انيبيشن, دي هاب هازارد بروليفريت بلا نهايه مع الاكسون, يعمل لك تلكوعة مؤلمه اسمها ستامب نيروما او امبيتيشن نيروما او تروماتيك نيروما. مره جايه نسال الانفلاميشن والريبير لغايه ما يبقى المحل. سؤال مباشر ولكنه بصيغه مختلفه عن اللي انتم متعودينها. ايه جالك الامتحان وقال لك ديفاين وات از كلس؟ ادي اول حاجه السؤال. وبعدين بعد ما قالك what is callus, قالك describe the mechanism of formation of callus, التاني حتى السؤال. وبعدين تالت حاجة and discuss the causes of defective callus formation. عارفين السؤال ده بالطريقة دي يبقى ايه؟ what is callus, انتو عارفين كله ده ال tissue that unites two fractured ends of a bone. What is the mechanism of callus formation, هي الميكانيزم of bone healing اللي هي تلات مراحل, pro callus, fibrocartilaginous callus, permanent hard osseous callus. What are the causes of defective callus formation? ايه العيوب بتاعة callus formation؟ هي causes of failure of bone repair. عاوز بقى السؤال ده حد يبتدي يجاوب لي عليه. زي what is callus? What is callus? callus دي ده على ده. You can healing of the two fractured end bone. Yes, he's the tissue that unites two fractured end of the bone. ايه الميكانيزم في كولاس كالاس فورميشن؟ ايوه دي اول حاجه برو كالاس. ايوه دي عباره عن الكولاتوما انفايد فايبر بلس كابل لوب. صح, ادي اول واحده اللي هي البرو كالاس. ثاني واحده, ثاني حاجه اللي هي فايبر كونجنيشنز كالاس. ايوه دي عباره عن ان الكولاتوما انفايد فايبر بلس بتاعتك كانت كاتب هتاك بون ريجولار. والثالثه اللي هي الهارد كيلس بتاعت الاوسكيشن, دايما البروسيس اوف هارد كيلس بتصحبها ثلاث عمليات مهمين جدا عشان تخلي الريبير بيرفكت. تعرفيهم؟ ريموديلنج ادي واحد, بس قبل الريموديلنج ايه؟ ريموفال اوف انيسيسري كيلس مع ريموديلنج مع الريجنريشن اوف بون مارو. تمام, ايه بقى الكوزز اوف ديفكتيف كيلس او الكوزز اوف فيلير اوف بون ريبير؟ inadequate immobilization, pathological fracture, yes, soft tissue interposition, old age, local ischemia, infection, infection, arterial injury. Okay, very good. السؤال الثاني النهارده هسأله هو في نوع من الوجوه يندهش يسأله, في نوع من الوجوه ايه يعني ايه takes you انك انت مثلا, فانا يعني ايه مش هحب, لكن انت شكلك مذاكر جدا. هو موجود, انا اصل الدايجرام دي انا سايب لهم هنا نسخه في المركز اللي عايز يصورها يصورها. فالسؤال بتاعي بقى هو هسأله لك مرتين, مرة سألت قلت لك discuss repair of nervous damage, ده مرة, ومرة تانية هسألك discuss repair of peripheral nerve injury. ايه الفرق بين السؤالين؟ بقول لك nervous injury وبقول لك peripheral nerve injury. طب والنرف لما اقول لك discuss nervous injury يبقى تقول لي الاثنين CNS بجلايوزز والبريفرال باي ريجنريشن. طب تقول لي بقى البريفرال نيرف انجري, اول ما النيرف يتقطع بيحصل فيه عمليتين فيسيولوجي, وبعدين نبتدي نصلحه. ايه عمليتين فيسيولوجي دول؟ النيرف سيل بيحصلها ايه؟ كروماتوليس, عايز الكلمه دي فول ستوب, والبقيه النيرف نفسه بيحصل فيه ايه؟ اسمه واليريان ديجنريشن. واول خطوه في الاصلاح ان احنا ننظف طبعا الفاجوسايتوزس, وبعدين بقى نبتدي نقول ما هي الخطوات الاساسيه في اصلاح هذا العصب. واحد, شوان سيلز تكمل التيوب. اثنين, بالظبط بريد اوف كام ملي في اليوم؟ 1 مليمتر. والاخيره مين؟ المايل. ده شيء عظيم جدا, لكن البريفرال نيرف انجري قد يصحبه مشكله تؤدي الى ما يسمى بالتروماتيك نيروما او الاستامب نيروما او الامبيتيشن نيروما. انت هتقول لي ايوه بالظبط زي في حالات الامبيتيشن عند الليفر. تمام, هسألك definition of term. What is a labile cell? مين هي labile cells؟ Examples. What is contact inhibition? كل أسلحتك. طيب اديني example لأهمية ال cell to matrix interaction أو framework in the process of repair. Yes. لو ال framework affected, لو intact الأول ال regeneration يبقى رائع, but if affected as in cases of chronic liver injury it leads to تمام كده ادي الى اللي بنسميه ليفر سيروزز. تمام كده. مين البيرمننت سيلز يا عايز؟ يس النيرف سيلز اند والسكليتال ماسل سيلز. يس والكارديك ماسل. الريبير اوف ذا نيرف سيلز از باي جلايوزز وايل ذات اوف ماسل هيبقى باي فايبروزز. تمام. اسأل بقى الحصص اللي قبلها. الحصة اللي فاتت. بص يمين. مين الشاب الـ process of phagocytosis involves three steps. ايه هما؟ recognition and attachment, engulfment and degradation. Well, degradation is by either or, oxygen dependent and oxygen independent mechanisms. Hey, ومين اللي هيقول لي تعريف معنى كلمة end arthritis obliterans؟ مين يقول لي end arthritis obliterans؟ yes. Chronic inflammation. The chronic inflammation. بيحصل mild vasodilation. Approach the market thickening in the wound. هاي. فعلا في chronic inflammation بيحصل mild وبعدين ممكن بعد كده يحصل لها thickening and narrow. تمام. مين اللي هيقول لي the functions of the inflammatory fluid exudate in acute inflammation. Go ahead. Yes, dilution of the toxic material. Yes. Brings antibodies to the area. Brings chemotactic factors or chemical mediators to the area. Fibrillation into fibrillar fibrillar three functions. Localize at واحد. هاي. رائع. هاي. كفّت على حتة رأوني. مين اللي هيقول لي تعريف الكلمات الاتيه؟ يعني ايه diabetes للمره الثانيه بس السؤال ده اللي هو emigration of leukocytes. ومين هي الليكوسايتس اللي بتيميجريت في الاكيوت انفلاميشن؟ مين الاول وبيه بعدها مين؟ نيتروفيلز وبعديها مونوسايتس. طب لو قلت لك الايزينوفيلز ممكن تمايجريت تيميجريت اني انفلاميشن الالرجيك انفلاميشن. مين يقدر يحط لي كده؟ انا ما بسالش حد محدد, انا بسال اسئله شامله. مين يقدر يحط لي مقارنه سريعه بين الدراي and moist mouth. Hey. اللي هي زي مثلا السنايل جانجرين او المرض الرجالة بتاع البرجر او مرض السفرينو الثاني. اها. والتورنيكي. هاي. تمام. ايوه. اها. رائع. هاي. هاي.